بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، ينبغي على الصائم أن يجتنب شيئين اثنين. الأول أن يجتنب مفسدات الصيام من أكل وشرب وجماع وغيرها من المفسدات التي ذكرها أهل العلم ودلت عليها الأدلة الشرعية من كتاب وسنة وإجماع. والشيء الثاني عليه أن يجتنب منقصات أجر الصوم، غيبة ونميمة وكذب وقول زور ومشاهدة الأفلام الماجنة وسماع الأغاني وغير ذلك من المحرمات التي تنقص أجر الصائم. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وعنه أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظ من صومه الجوع والعطش. رواه أحمد وأبو داود والصحيح الألباني. فبين عليه الصلاة والسلام أن الذي يقع في المحرمات أنه لا يستفيد أجرا على هذا الصيام، جوع نفسه وأضمع نفسه ولم يستفيد أجرا، لأنه جرح صيامه بسبب المحرمات التي ارتكبها في نهاية رمضان.